حبايب الحلوين، كان يا مكان، كان فيه زمان راجل صياد. في يوم من ذات الأيام طرح الشبكة طول النهار، ما طلعش في الشبكة ولا سمكة، معلش بقى أرزاق. في تاني يوم راح الصياد يجرب بخته، طرح الشبكة طول النهار، ما طلعش في الشبكة ولا سمكة، زي بعضه أرزاق. في تالت يوم راح الصياد يجرب بخته، طرح الشبكة وفين وفين في آخر النهار طلعت له في الشبكة سمكة، لسه هياخدها ويمشي. قامت حصلت حاجة غريبة، لقى السمكة بتكلمه بلسان البني أدمين وبتقوله سيبني أنزل في المية شوية وأحلف لك هطلع لك تاني، سيبني أنزل في المية شوية تبقى عملت فيا طيب وإن شاء الله أرد لك الطيب قريب. والحقيقة استغرب الصياد، لكن مسك السمكة من الشبكة وحدفها في المية، والسمكة قالت له استناني هطلع لك تاني. والصياد استنى والسمكة ما طلعتش، والصياد استنى والسمكة ما جاتش. والصياد قال عملتها السمكة فيا، ضحكت عليا، اه يا ناس من قلبي الطيب. بقى من بعد 3 أيام تطلع لي سمكة أخدها من الشبكة وارميها في المية، بقى ده كلام؟ والصياد قال معلش أهو برضو الواحد بيتعلم من الأيام. والصياد شال الشبكة وراح ماشي، وهو ماشي شاف في سكته بنت جميلة. البنت قالت له رايح فين؟ الصياد قال لها رايح من مكان ما جيت، ويا ريت يا ريت. ضحكت البنت وقالت له ويا ريت ايه، ندمان كده ليه؟ واما الصياد قال لها على حكايته، ضحكت البنت وقالت له ما تعملش خير وتندم عليه، مين عارف اللي هيحصل ايه، سيبني امشي معاك وحسيبك تمشي معاي لغاية اخر الحكاية. والبنت والصياد مشيوا سوا من بحر لبحر ومن بلاد لبلاد، وفي بلد من البلاد قعد الصياد على شط البحر يرمي الشبكة ويصطاد. فات عليه الملك. الملك قال للصياد ازاي حال الجماعة وازاي حال الاتنين؟ استغرب الصياد من الكلام، ايه اللي جماعة؟ جماعة ايه؟ وايه الاتنين؟ والاتنين مين؟ سكت الصياد ما تكلمش. ضحك الملك وقبل ما يمشي قال للصياد فكر في السؤال، وبكرة حاجي بكرة أسألهولك من تاني. واما الصياد راح البيت كان باين عليه محتار. البنت سألته مالك؟ الصياد قال لها ولا مالك ولا مالي، سيبيني في حالي. وتاني يوم كان الصياد على شط البحر يرمي الشبكة ويصطاد. فات عليه الملك سأله هي يا صياد ازاي حال الجماعة وازاي حال الاتنين؟ سكت الصياد ما تكلمش. والملك قبل ما يمشي قال للصياد فكر في السؤال، وبكرة حاجي بكرة أسألهولك من تاني. واما الصياد رجع البيت كان باين عليه محتار. البنت سألته مالك؟ الصياد قال لها ولا مالك ولا مالي، سيبيني في حالي. الملك سألني مرتين وبكرة حيفوت عليا يسألني التالتة، ده بيسأل سؤال غريب، سؤال إنما إيه ولا حد يقدر يفهمه ولا حد يقدر يرد عليه. كل الملك ما يفوت عليا بيسألني إزاي حال الجماعة وإزاي حال الاتنين. البنت سمعت كده ضحكت، والبنت قالت للصياد ده السؤال اللي محيرك؟ لما الملك يسألك ويقولك إزاي حال الجماعة قل له بكرة الزمان يفوت والجماعة يتفرقوا، واما الملك يسألك ويقولك ازاي حال الاتنين قل له بكرة الزمان يفوت والاتنين يبقوا تلاتة. وتالت يوم كان الصياد على شط البحر بيرمي الشبكة ويصطاد. فات عليه الملك سأل ها ازاي حال الجماعة وازاي حال الاتنين؟ المرة دي قال له الصياد: بكرة الزمان يفوت والجماعة يتفرقوا، وبكرة الزمان يفوت والاتنين يبقوا تلاتة. وهنا فرح الملك، والملك قال للصياد: شاطر يا ابني، سألت السؤال ده لكل أهل المدينة، وانت بس اللي عرفت تجاوبني، وعشان انت اللي جاوبتني اخترتك تبقى وزير المملكة. كل ده والصياد مستغرب، بس بقى هو الوزير وكل شيء بقى عنده كتير. وفي ليلة من ذات الليالي، الصياد اللي كان فقير وبقى وزير سأل البنت الجميلة، قال لها: مشيت معاكي ومشيتي معايا، وسألتك وقلتيلي، ولغاية دلوقتي معرفتش سر الحكاية. البنت ضحكت وقالت له: أبدا، الملك لما سألك ازاي حال الجماعة كان قصده يسألك ازاي حال سنانك، وسنانك دلوقتي جنب بعضها، وبكرة يفوت الزمان وتقع لك سنة من هنا وسنة من هنا والسنان يتفرقوا. والملك لما سألك ازاي حال الاتنين كان قصده يسألك ازاي حال رجليك، ورجليك دلوقتي اتنين، وبكرة يفوت الزمان وتبقى عجوز ما تقدرش تمشي عليهم، تمسك عصاية والاتنين يبقوا تلاتة. واستغرب الصياد وقال للبنت الجميلة: لكن عرفت ازاي؟ البنت ضحكت وقالت له: اصل انت ما تعرفنيش، انا السمكة اللي مرة عملت فيها خير طلعت لك وعملتك وزير، ودلوقتي حسيبك، وان سألت عليا هتلاقيني سمكة في المية، عملت طيب فيك اكمنك مرة عملت طيب فيها.